بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام وأيها الحاضرون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك، وهذا هو المجلس الثاني من مجالس ما يتعلق بعلوم القرآن والمقدمات المتعلقة بهذا العلم والتعريف به ونشأته، حيث كان لقاؤنا الماضي حول علوم القرآن من حيث ما هي علوم القرآن، ما تعريفها، متى نشأت، ما المراحل التي مر بها هذا العلم وهذا الفن حتى قام على سوقه وحتى ظهر بهذا الفن هذا الفن القائم التي ألفت فيه المؤلفات عبر القرون الماضية. عرفنا في لقائنا الماضي أن علوم القرآن مرت بمراحل، بتقريبا 4 مراحل. المرحلة الأولى أنه ألفت علوم القرآن ضمن كتب الحديث وكتب السنة. أول ما جمعت السنة كان ضمن جمعها التفسير وعلوم القرآن، ثم بعد ذلك انتقل علوم القرآن إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة جمع علوم القرآن أو جمع هذه العلوم ضمن التفاسير، سواء كانت في مقدمات التفاسير أو من خلال الكلام عن تفسير الآيات، يعني في وسط الآيات وخلال التفسير. ثم جاءت مرحلة ثالثة وهو أن علوم القرآن اتجه اتجاها آخر، وهو أن العلماء ألفوا في علوم القرآن لكنهم ألفوا على انفراد، بحيث أن يأتي العالم فيكتب في علوم القرآن في فن من فنون علوم القرآن، مثل أسباب النزول، مثل المكي والمدني، الناسخ والمنسوخ، القراءات، وهكذا بدأوا يفردونه إفرادا. ثم ذكرنا المرحلة الرابعة التي توجه إليها علوم القرآن وبدأ ينضج ويستوي، وهو أن علوم القرآن جمعت في كتاب وفي مؤلف واحد. وعرفنا يعني البحث والتقصي إلى من أول من جمع هذه العلوم، وعلى خلاف ولا نستطيع الجزم بتحديد من أول، لأنك لو حكمت وقلت هذا هو أول من جمع، قد يظهر لك أو يظهر عند غيرك من يبحث أو يصل إلى من هو أقدم مما ذكرت. ولذلك يعني نقول من أوائل من جمع في هذا الفن فلان وفلان وفلان، وذكرنا عدة مؤلفات. من أهم المؤلفات التي ألفت في علوم القرآن واعتمد عليها العلماء بعد ذلك، وكانت هذه المؤلفات هي العمدة في هذا الفن والرجوع إليها هو الأساس في هذا الفن، هما كتابان مهمان جدا، كتابان يدور عليهم علوم القرآن حتى من جاء بعدهم من بعد هذين الكتابين يعول على هذين الكتابين ويعود ويرجع إلى هذين الكتابين. الكتاب الأول هو كتاب الزركشي، وهو المسمى بالبرهان في علوم القرآن. هذا الكتاب يعتبر من أهم كتب علوم القرآن، وهو مطبوع في 4 مجلدات، وقد أورد فيه مؤلفه ما يقرب من 47 نوعا من علوم القرآن بشرح واضح وتوسع. والإمام الزركشي إمام معروف، هو بدر الدين محمد بن عبد الله ابن بهادر الزركشي، الفقيه الأصولي المحدث المفسر، كان على مذهب الشافعية، وهو يعني أصله من تركيا ولكنه من مواليد مصر، لأن أجداده وأسرته انتقلت إلى مصر واستقرت فيها فولد في مصر. وكانت ولادته سنة 45 و700، وكان في أول الأمر يعيش في يعني في ظل أسرة فقيرة صغيرة كان يعمل والده بالزركش، كان يعمل بالزركش وهو التطريز بالذهب، فكان يعمل بهذا العمل. فبدأ الزركشي المترجم له صاحبنا هذا

ومع ذلك لا يتعرض له ولا يحكم عليه. أيضا من المآخذ أنه يذكر إسرائيليات، أحيانا تكون هذه إسرائيليات منكرة ومع ذلك يريدها ولا يعني يريدها ولا يتعقبها. طيب، أحيانا يريد أقوالا ضعيفة يعني لا حاجة إلى ذكرها يريدها. طيب، عموما يعني خلاصة الكلام أن أبرز المؤلفات في علوم القرآن التي نوجه طالب العلم إليها أن يقرأ وأن يتوجه إلى كتاب الإتقان في علوم القرآن والبرهان في علوم القرآن، الإتقان للسيوطي والبرهان للزركشي، هذه هي أهم الكتب. لكن المبتدئ لا نوجهه، يبدأ بالمؤلفات المبتدئة ثم يرتقي إلى أن يصل كتاب البرهان وكتاب الإتقان. يعني بعد يعني فترة السيوطي وهو في القرن العاشر 911، بعد فترته السيوطي جاءت فترة ركود للعلماء يعني في السنة في 1100 و1200، يعني العلماء فيه ركود في التأليف وفيه هدوء في التأليف، إذا كتب ألف إنما مجرد نقول أو حواشي أو شرح أو تعليق أو نحو ذلك، إلى أن جاء وقت العصر الحديث وكثير من العلماء يحدد العصر الحديث من بداية القرن الرابع عشر 1300، من هذا الوقت الذي يسمى بالعصر الحديث بدأت تظهر هذه المؤلفات الجديدة، الكتابات الجديدة مع النهضة العلمية والدراسات النظامية بدأت تظهر مؤلفات جديدة. من أشهر هذه المؤلفات كتاب اسمه التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريقة الإتقان، هذا ألفه أحد علماء الشام اسمه طاهر الجزائري، توفي سنة 1335، كتب هذا الكتاب وهو من علماء الشام لكن أصوله من الجزائر ولذلك يقال له طاهر الجزائري. كتب انتخب من الإتقان مسائل مهمة وفصولا مهمة ورتبها بطريقة جميلة، والكتاب محقق مطبوع ومحقق وجميل، من أراد الرجوع إليه اسمه التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريقة الإتقان. جاء بعد ذلك عبد العظيم الزرقاني المتوفى سنة 1365 وكتب كتابا جميلا مهما أيضا من كتب علوم القرآن وسماه مناهل العرفان في علوم القرآن، أورد فيه يعني مباحث كثيرة جدا وأسلوبه سهل وأسلوب يعني الأدب وسلاسة العبارات، وجمع فيه مجموعة من علوم القرآن. ومما يتميز به هذا الكتاب كتاب مناهل العرفان أن أسلوبه سهل جدا وأنه يورد كثيرا من الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام سواء من المستشرقين أو غيرهم، يورد الشبهات وينقدها نقدا قويا، فهو في هذا الجانب يعني تميز الكتاب. لكن يعني الذي يلاحظ عليه أنه قرر مذهب الأشاعرة، وبل أنه يدافع عنه ويتهجم على مذهب السلف حتى يعني يصفهم بأوصاف لا تليق، يسميهم المشبهة والمجسمة ونحو ذلك. وهذا من الملاحظات على هذا الكتاب، لمن أراد أن يقرأ في مناهل العرفان فليحذر ما وقع فيه المؤلف من مخالفة عقيدة السلف. نبه عليه بعض العلماء المعاصرين على هذه الملاحظات وذكرها وذكرها. أيضا من الكتب المعاصرة كتاب المدخل لدراسة القرآن الكريم للشيخ محمد أبو شهبة، توفي سنة 1403، ألفه لطلاب الدراسات العليا في الجامعة الأزهرية، ألفه وهو يقع في مجلد واحد يعني قارب الصفحات 500 صفحة، وفيه مباحث مهمة كانت يعني على ما يحتاجه طلاب الدراسات العليا. في أيضا عندنا الشيخ محمد صبحي الصالح ألف كتاب مباحث في علوم القرآن، وأيضا محمد لطف الصباغ ألف كتاب اسمه لمحات في علوم القرآن، كل هذه كانت محاضرات، يعني محمد الصبح الصالح كانت محاضرات ألقاها في جامعة دمشق، الصباغ محاضرات ألقاها في جامعة الملك سعود، وهكذا بدأوا يلقون محاضرات ثم يجمعونها ويعني يتوجهون إلى أن تطبع فتكون كتابا مطبوعا. في أيضا دراسات في علوم القرآن للدكتور فهد الرومي وفقه الله، هو أستاذ الدراسات العليا سابقا في جامعة الملك سعود، اعتنى بعلوم القرآن والمؤلفات فيه، كان من ضمن مؤلفاته دراسات في علوم القرآن، تعرض إلى مباحث كثيرة من مباحث علوم القرآن وحررها، ويمتاز بترجيحاته وتحريراته وذكر بعض ترجيحات المعاصرين. أيضا من الكتب المؤلفة في العصر الحاضر، ونحن لا نريد أن نستقصي كل الكتب ولكن نذكر أشهر هذه الكتب، كتاب اسمه إتقان البرهان في علوم القرآن للدكتور فضل حسن عباس، أيضا هذا كتاب مهم جدا لأنه جمع بين الإتقان والبرهان، وأيضا هناك رسالة أخرى في جمعت بين البرهان والإتقان سميت بعلوم القرآن بين البرهان والإتقان دراسة مقارنة، ويأتي بالمسائل التي اتفق عليها هذان العالمان ويدرسها. وهذا الباحث اسمه الدكتور حازم حيدر، وهي رسالة مقدمة إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. هناك مؤلفات كثيرة لا نريد يعني الإطالة فيها، منها كتاب اسمه المقدمات الأساسية في علوم القرآن لعبد الله بن يوسف الجديع، ويعني يعني مجلد واحد يقرب في حوالي يعني 600 صفحة، وذكر فيه مجموعة من العلوم المهمة وأسلوبه سهل وجميل. كذلك كتاب المحرر في علوم القرآن للدكتور مساعد الطيار، أيضا من الكتب المهمة التي ألفت في هذا الجانب، حيث أنه كما ذكر مسائله محررة. هناك منظومات في علوم القرآن، من أشهرها منظومة الزمزمي. هذه المنظومة نظمها الزمزمي في علوم القرآن في 158 بيتا، وجمعها وأخذها من كتاب النقاية للسيوطي ثم نظمها، وبقيت منظومة ثم شرحها من شرحها، كان من أبرز من شرحها هو الشيخ محسن المساوي المتوفى سنة 1354 في كتاب سماه نهج التيسير، شرح منظومة الزمزم في أصول التفسير. ثم جاء من جاء ووضع عليه حواشي، لأن هذا من علماء مكة، والذين وضعوا عليها حواشي أيضا من علماء مكة. ثم بعد ذلك يعني شرحت في كتاب اسمه الدرر البهية في شرح منظومة الزمزمية لمحدثكم، طبعت عدة طبعت، الطبعة الأولى وطبعت الطبعة الثانية. ثم بعد ذلك يعني ألفت مؤلفات كثيرة معاصرة ومباحث كثيرة في علوم القرآن. يعني نلاحظ أن كتب المعاصرة والكتب التي ألفت في العصر الحديث يغلب عليها المنهج العلمي أو يغلب عليها المنهج الدراسي والنظامي، تجدهم يبحثون في مباحث تتعلق بهذه العلوم. طيب، لعلنا نكتفي بما ذكرناه من هذه المقدمة الأساسية التي تحدثنا فيها عن علوم القرآن، من حيث تعريفه ما هو، من حيث نشأته، من حيث المؤلفات التي ألفت فيه منذ نشأ إلى العصر الحديث وإلى ما إلى وقتنا الحاضر. هذه المؤلفات التي عرضناها فيها إن شاء الله البركة وفيها الكفاية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم، وأن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يعيننا وإياكم لما يحب، ويعيننا ويوفقنا لما يحب ويرضى، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.